إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وضع. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الركن الرابع. نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على الركن الخامس وهو الرفع من الركوع. مسألة الركن الخامس الرفع من الركوع ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكن. طبعا هو في المذهب عد الرفع من الركوع ركن والاعتدال ركن. الرفع من الركوع ركن، احنا عرفنا الركوع حد الركوع ايه؟ ايوه ان تصل اليدين الى الايه؟ الى الركبتين، ومع اسمه قال ايه؟ اول ما ينتفي حد الركوع يبقى بدا في الرفع من الايه؟ الركوع. يعني هو راكع بدا يرتفع عن هيئه الركوع اللي هو الركوع المجزي، يبقى بدا في الايه؟ في الرفع من الركوع. يبقى بدايه القيام او الاعتدال الرفع من الركوع. بدايه القيام الثاني في الصلاه هو الرفع من الايه؟ الركوع. يبدا بمفارقه القدر المجزئ من الركوع، ينتهي بالايه؟ الاعتدال والاطمئنان في القيام. فالبعض زي المذهب عد الشيخ مرعي عد ان الرفع ركن والاعتدال ركن والرفع من السجود ركن والسجود ركن، فعد دول ايه؟ اربع اركان. وان كان الاولى ان هم عدهم ركن ايه؟ ركن واحد. ليه؟ لان لا يمكن ان يصل الى الاعتدال الا اذا رفع. لا يمكن ان يصل، كيف يعتدل ان لم يرفع؟ يعني هو ركع كيف يعتدل؟ لا يمكن ان يصل الى حاله الاعتدال الا مع الايه؟ مع الرفع. فان كانوا ركنين هو بدايته، خد بالك، هو ايه؟ بدايته، هو وسيلته. طب ممكن يرفع ولا يعتدل؟ يعني ممكن مسألة ممكن تتفهم وتتصور في أنه يبدأ في الرفع ثم لا يعتدل وينزل، لكن لا يمكن أن يصل إلى الركن الثاني اللي هو الاعتدال إلا إذا شرع في الإيه؟ في الرفع. فإن كنا إحنا هنقول إن الاعتدال ركن، فكذلك الرفع إيه؟ يكون له نفس الايه؟ الحكم، يكون ايضا ايه؟ ركن. طيب احنا اتصورنا كده المساله، فهو بدا ايه؟ الرفع. يبقى بدايه الرفع من مفارقه القدر الجزء من الركوع بحيث تفارق يداه ركبتاه وينتهي للايه؟ للاعتدال. ابن موفق الدين ابن قدامه في المغني يقول: وهذا الرفع والاعتدال عنه، يعني عن الايه؟ عن الركوع، واجب. وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفه وبعض اصحاب مالك لا يجب. يبقى في خلاف، واجب اصلا ولا ايه؟ ولا سنه. ادله من قال انه غير واجب ان الله تعالى لم يامر به، لكن طبعا احنا نشوف ان في امر من الايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر به، وانما امر بالركوع والسجود والقيام، فلا يجب غير اللي هو امر به الايه؟ اللي في الايه يعني. ولانه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الاول، القيام الاول في الفاتحه، مش كده؟ فلو كان هو واجب كان تضمن ذكر واجب كالايه؟ كالقيام الاول. دي ادلته. يقول: ولنا يعني في الرد على هذه الأدلة أو في الاستدلال للوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء في صلاة. يبقى دي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الفعل اللي هو الرفع من الإيه؟ من الركوع. فيقول في عموم قولي: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن كان هذا الدليل عام، إحنا قلنا ده دليل عام أن صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني الهيئة كالهيئة بما فيها الواجبات والمستحبات والتركان والنساء، ده دليل عام يعني إيه؟ مش قوي. لكن هو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع امر حتى تعتدل قائما، فده يبقى واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به المضي في صلاته. وقولهم لم يامر به الله عز وجل، قلنا امر قد امر بالقيام، الله عز وجل امر بالايه؟ بالقيام، وقوموا لله قانتين، وهذا قيام. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله وقد امر به، خلاص هو لم انما امر يجي خلاص. وقولهم لا يتضمن ذكرا واجبا، بيقول هذا استدلال ممنوع لا يصح، بل هو باطل بالركوع والسجود، فانهم ركنان ولا يجب فيهما ولا ذكر فيهما واجب على قولهم. يعني هو عندهم ركوع والسجود ركن، والذكر اللي فيهم مستحب، مش ذكر ايه؟ واجب. الترجيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء في حديث رفاعة بن رافع ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يدل على ان الايه؟ الرفع والاعتدال فعل واحد، لأنه ثم ارفع حتى تعتدل، يبقى بدايته ونهايته هو فعل ايه؟ مهمة ديت، ان هما فعل واحد، بدايته الرفع ينتهي الى الاعتدال، يبقى هو فعل واحد. ويجد أن المصلي لا يمكن أن يصل للاعتدال إلا إذا بدأه بالرفع من الركوع. إحنا هيأتي إن شاء الله بيان أن الاعتدال ركن، فطالما أن هم فعل واحد يبقى أيضا الرفع إيه؟ الرفع ركن، لأن هم مش فعل واحد، إحنا عدناهم هم الاثنين فعل واحد. إحنا نرجح بعد شوية أن الاعتدال ركن ونشوف أدلته، فده انا عندي اقوى دليل على الادله اللي قالها ابن قدامه، هي غايتها ان هو واجب، واجب مش ركن او مش فرض، يعني واجب، لان لو امر به القران عند الحنابله يبقى فرض، امر به السنه يبقى ايه؟ واجب، فده وجه تفريق يعني. لكن احنا هنقول الركنيه اعلى من الايه؟ من الواجب، فرض يعني. الركنيه ليه؟ لان احنا سوينا بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل، يبقى ده فعل واحد ولا فعلين؟ ارفع حتى تعتدل، يبقى هو كل ده اسمه ايه؟ ها؟ ركن واحد اللي هو الرفع حتى الايه؟ الاعتدال. طب احنا عندنا نهاية الرفع هو الاعتدال، والاعتدال عندنا ركن، ولا يصل إلى هذا الركن إلا بالايه؟ بالرفع، فلهم حكم واحد، وعلى كده احنا نقول بعد كده أدلة الايه؟ ركنية الايه؟ الاعتدال. ما جاش كده. طيب، ابن النجار في معونة تقول النهى يقول الاعتدال تابع للركوع والرفع منه. ثاني، الاعتدال تابع للركوع والرفع منه. الاعتدال تابع للركوع والرفع منه. فإن كان فرضين كان الاعتدال بعدهما فرض، وإن كان سنتين كان الاعتدال بعدهما سنة. طب سنة ازاي؟ واخد بالك؟ ممكن زي مثلا صلاة الكسوف، صلاة الكسوف الركوع الثاني فيها سنة، يبقى الركوع سنة والرفع تابع ليه، يبقى سنة، والاعتدال تابع ليه، يبقى ايه؟ سنة. يبقى إذا كان الركوع سنة يبقى هما ايه؟ سنة. إن كان ده فرض يبقى هما ايه؟ فرض. إحنا نرجح إن الركوع طبعا فرض، في اتفاق على كده، يبقى الرفع والاعتدال أيضا ايه؟ طيب، بعد كده يقول الناظم ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. طبعا ده في كل العبادات، ان واحد لما يفعل عبادة يفعلها ايه؟ بنية التحفج، يفعلها بنية ان هي امتثال، يعني هيركع قاصد، مش الموضوع ده بس في الرفع، انه رفع فزعا يعني خاف من شيء راح جاب اعتدل كده ورفع حتى اعتدل، ولا يقصد ان هو ايه؟ فعل في الصلاة لكن هو فزع من شيء، أو لا يصح ده ما فعل، أو إن هو ركع مثلا ليتناول شيء فلا يعتبر إن هو إيه؟ ركع في الصلاة، أو كان واقف وسقط ما يعتبرش إن هو سجد لأنه لم ينوي هذا الفعل، ذلك إنما الأعمال بالنيات. يقول الرحيباني في مطالب أولي النهى وشرط في نحو ركوع وسجود ورفع منهما ألا يقصد غيره. فلو ركع أو سجد أو رفع خوفا من شيء لم يجزئه، ولا يشترط أن يقصده، يعني الافعال المذكوره دي لا يشترط ان هو يقصد، يعني هو قصده ايه؟ احنا في الوضوء، في الوضوء هل لازم يذكر النيه في كل فعل من افعال الوضوء؟ احنا قلنا ده مستحب، لكن ايه هو ايه الفرض او استحب الحكم؟ هنا برضه يقول لا، لا يشترط ان يقصده، يعني مش كل فعل ينوي ان هو ايه هيصلي، لا هو يستصحب نيه الايه؟ نيه الصلاه من البدايه، فيركع بنيه ان هو ايه يصلي، فكده ايه؟ بيقول ولا يشترط ان يقصده، يعني ايه المذكور من ركوع وايه وسجود ونحوه اكتفاء بنيه الصلاه المستصحب حكمها، بل لابد من قصد ذلك وجوبا. ف انتهى مثلا، انتهى انتهى يعني هو ركع انتهى عن النية، يعني ايه احنا قلنا النية تبقى مستحبة، طيب هو انتهى وان هو ركع بس ساه، يعني ايه زاهل عن استحضار النية، طب ما تكفيه النية الايه المستصحبة. هو الوقفي لما هو بيقول وجوبا، يعني في هذه الحالة لو تعمد الركوع لا بنية الصلاة فكأنه ايه لم يؤدي الركن، لو تعمد انه يركع لا بنية الصلاة لم يؤدي الركن، او ان هو تعمد غير الفعل، يعني مثلا ان هو قام سابعا او نزل ليلتقط شيء او ركع ليلتقط ايه شيء، فكده هو لم يفعل الايه النية حتى المستصحبة، ليه؟ لانه تعمد او نوى غير هذا الايه الفعل، لكن هو نوى الصلاة وان كان ساهن عن ساهن عن ذكر النية فتكفي النية الايه المستصحبة. طيب يتفرع على هذه المسألة انه لو رفع فزعا بدون نية الرفع من الركوع ماذا يفعل؟ رفع فزعا بدون نية الرفع من الركوع ماذا يفعل؟ أيوة لابد أن يرجع ثم إيه هو يعمل إيه؟ لازم الركوع، لازم الرفع ده، مش قلنا روح لازم يرجع له، يجي إيه يرجع تاني، ها يركع ثم يقوم. طيب مسألة ده كده الركن الخامس اللي هو الرفع من الركوع. الركن السادس هو متعلق به اللي هو الاعتدال قائما. الاعتدال هو ايه بقى؟ هو القيام التام انه ينتصر. ومن اقوى الادله على ركنيه الاعتدال في الصلاه ركنيه الاطمئنان فيه، لان هو لا تؤمر باطمئنان الا في ركن فعل، طالما ان انت لا يشترط الاطمئنان يجد ركن من الاركان الصلاه الفعليه مش القوليه، فهو الامر فيه بالاطمئنان يجد ركن، لان هو لو سنه انت يشترط انك تطمئن لما هو سنه ممكن تتركه، واخد بالك؟ ولا واجب، واخد بالك؟ ان الواجب ممكن ايه؟ ممكن يترك في حاله السهو مثلا، اما انه يامرك به وان تطمئن فيه يعني تحقق اتيانه، يبقى هذا الحال يدل على ركنية الايه. هو يجي في المسائل هيتكلم بعد ذلك يقول ان ايه من الاركان في الصلاة الاطمئنان في الاركان الفعلية. يجي من اقوى الادلة على ركنية هذا الاعتدال ركنية الاطمئنان فيه، وهذا مستلزم لركنيته، سواء قلنا ان الاعتدال ركن والاطمئنان فيه ركن اخر ام انهما ركن ايه ركن واحد. المرداوي يقول قال الزركشي بعضهم يعد الترتيب ركنا وبعضهم يقول هو مقوم للأركان لا تقوم إلا به. قال في مجمع البحرين بعض الناس قالوا الترتيب ركن جديد في الصلاة، بعض الناس قالوا لا ده هو إيه يعني هيئة في الفعل بيرتبها تقويم ليها، فما اعتبرش ركن، ده متعلق بالإيه بهيئة أدائها فيعتبرش ركن جديد. فبعضهم زي قال في مجمع البحرين لكن يلزم ألا تعد الطمأنينة ركنا لأنها ايضا صفة الركن وهيئة فيه. طب ما برضو الاطمئنان مش ركن جديد لان هو صفة وهيئة في الايه؟ هو بعد كده بيقول ان لعل الخلاف لفظي اذ لا يظهر له فائدة. يجى الخلاف ان الاطمئنان ركن جديد ولا متعلق بالركن الاول، خلاف ايه لفظ، المهم انه لابد ان يأتي به بالركن ويطمئن ايه فيه، سواء دل ركنين ولا ركن ايه واحد. يجى طالما ان هو امر بالاطمئنان في الاعتدال، يجى الاعتدال ايه ركن. مما يدل على الاطمئنان ما رواه احمد وغيره من حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه مرفوعا: فاذا رفعت رأسك فأقم صلبك. الصلب اللي هو الإصبع، فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. يجي أقم صلبك حتى ترجع العظام إلى المفاصل، يجي إيه الإطمئنان. وفي بعض ألفاظ عند أحمد: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. ثم ارفع حتى تطمئن قائما. مسألة: لا تبطل الصلاة إن طال القيام من الركوع. يقول له اعتدال قائما ولا تبطل إن طال، ولا تبطل إيه إن طال. طبعا هي مسألة سهلة، يعني حتى ابن النجار يقول إيه: ولا تبطل الصلاة إن طال الاعتدال، لأن في حديث البراء المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم طوله قريب من قيامه، يعني إيه ومن ركوعه. يبقى هو قام ثم ركع نحو من قيامه ثم رفع نحو من ايه ركوعه، يبقى ايه طوله مقدار واطال في القراءة. وفي مسلم في حديث حذيفة في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال: ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد صلى الله عليه وسلم. يبقى كده في تطويل في هذا الركن، فان طال ما يبقاش قطع للمتابعة ولا شيء هذا من الايه من الافعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبطل هذا ايه الفعل. ويروى عن الحسن ابن محمد الماضي قال: رايت ابا عبد الله الامام احمد يطيله ويطيل بين الخفتين. فيجي كده في المذهب من فعل الايه، وصحيح هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبطل الصلاه ان طال القيام من الركن. مساله: الركن السابع السجود. يجي الركن السابع عندنا الايه؟ قال ابن النجار في معونة الابنها: السابع من اركان السجود وهو فرض بالاجماع. انا جبت ليه عبارة ابن ال، فطبعا الكلام ده برضه نقل الاجماع ده ابن حزم قال هو فرض بالاجماع، بس احنا عندنا لما ابن النجار يقول هو فرض والفرض عند الحنابلة هو الايه الركن، فهو نقل الايه الاجماع على ركنية. وسند هذا هذه الركنية قوله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يبقى الركوع والسجود ركنين لأنه فيهم أمر بالإيه؟ بالقرآن، وعند الحنابلة أن المأمور ما أمر به بالقرآن هو فرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إيه وجه الاستدلال؟ أن أمره بالإطمئنان فيه، وطالما أن أمر بالإطمئنان يبقى هو ركن. مسألة: أكمل السجود تمكين جبهته وأنفه، دول عضو واحد، ونشوف الكلام في المذهب فيها، وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، وأقله وضع جزء من كل إيه من كل عضو. يبقى هو عمل حالتين في الإيه في السجود. السجود الكامل اللي هو التام اللي هو يعتبره مستحب ان يمكن لاعضائه في سجوده، يعني يسجد بكامل الايه الجبهه وبكامل اليدين، ان باطن اليدين يوضع على الايه الارض، وبالركبتين وبايه بكل الاصابع اطراف الايه الاصابع تكون على الارض. ان فعل ذلك فهو مكن لسجوده، وهذه الهيئة مستحبة كده. ده في الايه في المذهب. لكن اقل شيء مجزي اللي هو القدر اللي هو ايه المجزي اللي هو الركن، ان لا يتم السجود الا به وضع جزء من كل عضو. يعني لو ايه سجد على بدل ما يوضع باطن كفيه وضع سجد على جزء من الايه الكفه او على ظاهر على ظهور اليدين مش على باطن على ظهور اليدين او على اصابعه واخد بالك او ايه رفع مثلا رجليه من الارض الا اصبع من كل ايه من كل رجل واخد بالك مثلا ايه رفع الانف مثلا ايه عن الارض قليلا يعني او مثلا وضع ارنبه بس على ايه ارنبه فيه على الايه الارض المهم ان هو لم يمكن للاعضاء الايه السبع من الارض يقول ان لازم جزء من كل عضو يكون ملامس لموضع السجود هذا اقل ما يجزئ وضحت كده في صوره الايه المساله طبعا عمده الكلام في المساله دي كلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو بيروي ابن عباس وغيره ده حديث واخد بالك متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه والانف واشار بيده على ايه؟ على الجبهه واشار بيده على انفي كدول عضو واحد واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نسفت ايه؟ ثياب الشعر. ابن قدامه يقول الكمال في السجود على الارض ان يضع جميع بطن كفيه زي احنا وصفنا كده الايه الصوره واصابعه على الارض ويرفع مرفقيه وهو هيجيب لك هيئه في السجود اللي يرفع ويجافي ويعني في هيئه للسجود ايه وفيها هو يذكرها هنا في المتن في المستحبات فان اقتصر على بعض باطنهما البعض بس اجزاءه قال احمد ان وضع من اليدين قدر الجبهه اجزاءه يعني قدر بسيط الجبهه قدر اللي جزء بسيط من الايه من الجبهه اللي بتوضع على الارض فلو مقدار هذا الجزء من اليد وضع فقط على الارض فيجزئه وان جعل ظهور كفيه على الارض يعني سجد على ظهور الايه الكفين وسجد عليهما او سجد على اطراف اصابع يديه على الاطراف فظاهر الخبر انه يجزئه في المذهب كده من غير عذر فظاهر الخبر انه لانه امر بالسجود على اليدين وهو سجد على الايه على جزء من اليدين سجد على اليدين كذلك لو سجد على ظهور قدمين ماشي فانه قد سجد على القدمين ولا يخلو من اصابه بعض اطراف قدمين الارض فيكون ساجدا على اطراف قدمين عليكم السلام ورحمه ولكنه يكون تاركا للافضل ايه الاحسن لما ذكرنا من الاحاديث في ذلك الترجيح الراجح ان تمكين الاعضاء في السجود واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ففي بعض طرق حديث رفاعة بن رافع عند احمد وعند ابي داود واذا سجدت فمكن لسجودك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمكن لسجودك طب امر بيه ولا ما امرش؟ امر بالتمكين، والتمكين يكون بان تستقر اعضاء السجود على الارض. تستقر الاعضاء على الايه؟ تمكن لو هو سجد على اطراف الاصابع مش ممكن لايه؟ لو سجد على جزء من الجبهه مش ممكن لسجود. فالتمكين في السجود انه يمكن اطراف الايه؟ الاعضاء اعضاء السجود يمكنها من الارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بها فهي ايه؟ هي واجب. لكن احنا ما قلناش بالركنيه. لم نقل بالايه بالركنيه قلنا بالوجوب لان لو سجد على اقل ان كان سجد لغير العذر مثلا على بعض الاعضاء العذر تصح تصح الايه اصلا او سهوا مثلا او فما يعدش لكن هو حصل منه السجود وسجد على سبع اعظم نعم لكن هو من تمام السجود وكذلك ان يفعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم انه يمكن والمسألة دي هتتضح من المسائل الآتية. مسألة اللي هي المسألة اللي هي الآتية دي هتتضح المسألة دي. مسألة يعتبر المقر لأعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. يعني في قطن كثير. هو وضع كده جبهته عليه لم ينكبس يعني ما نزلش حد لما وقف سجد على الارض يقول لم تصح، لان ده ما يعتبرش ايه، ما يعتبرش سجد. واخد بالك؟ انا هوضح لك المساله يعني، لكن هي دي خطوره المساله كده في المذهب. واخد بالك؟ وشوف المثال اللي وضع نحو قطن منفوش ولم ينكبت لم تصح. ابن النجار كلام عشان يوضح ده، يقول ايه؟ ويعتبر المقر لاعضاء السجود، فلو وضع جبهته على قطن المنفوش ونحوه او صلى معلقا، صلى معلقا يعني في ارجوحه، وقف على ارجوحه ويصلى ومن غير ضروره، من غير ضروره تمنعه من ان يصلي بالارض او في ارجوحه ويمكنه ان لا يصلي فيها، لم تصح صلاته لعدم تمكنه عرفا ولعدم امكان المستقر عليه. تصور المسألة، نتصور المسألة دي. لو كان عدم التمكين للأعضاء في الأرض منافي للسجود فلا تصح، لقيت سجد الركن اختفى. يعني لو سجد على قطن كده عنده كومة من الايه، من القطن المنفوش، فراح سجد ايه عليه كده، هل هذا يعتبر سجد على سجد؟ ده منافي للسجود، السجود ده بيكون على ايه؟ هنتكلم عن يعني جبت مسألة ثانية، واخد بالك؟ اللي هي استعلاء الأسافر، استعلاء الأسافر هنشوفها، واخد بالك؟ مش كان بعض المشركين كان يرفض الإسلام يقول لا تعلوا إسفي رأسي؟ ها؟ فإيه؟ فمع موضوع استعلاء الأسافر دوت ايه هنشوفه تعالى، فهو لو هو لم يسجد على كوفهم كده وراح سجد عليه ولم ينكبت، ففي هذه الحالة هذا منافي للايه؟ للسجود، فكده لا يصح سجود الجدار. لو صورة وده المقصود في المذهب، جاب مسألتين، واحد صادق ارجوحة مش هيسجد، واخد بالك؟ او هو معلق مش هيسجد، فده وضعه بدون عذر، واخد بالك؟ او ان هو يكون ايه؟ على قطن منفوش وما يخلوش ينكبت، يعني ما يضغطش عليه، فهذا ايه؟ لا يصح لانه لم منافي للسجود. اما ان فسر التمكين المامور به في حديث رفاعه اللي احنا ذكرناه قبل كده ايه؟ واذا سجدت فمكن لسجودك، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فمكن لسجودك، مش مقصود ان هو ايه؟ الصور اللي ذكروها في المسجد. واخد بالك؟ من هو ساجد على الارض بس مش ممكن. واخد بالك؟ فان كان بعض العلماء جاءوا فسروا في الحديث ده قالوا ايه؟ قالوا انه لا يكتفي في وضع الجبهه بالامساك، انه مجرد انه ايه؟ يمس كده الايه؟ ما يمكنش. واخد بالك؟ بل يجب ان يتحامل على موضع سجوده بثقل راسه وعنقه حتى تستقر جبهته. فمن كده ماشي كده واضحه كده، بحيث انه لو سجد على قطن او حشيش او شيء محشو بهما وجب ان يتحامل حتى ينكبت ويظهر اثره على ايه؟ على يده لو فرضت تحت ذلك الحشو. لو ايده محطوطه على الحشو ده تتاثر وتؤثر في ايده كده ايه؟ انكبت. واخد بالك؟ ومكن لايه؟ للسجود. طب هل هذا التمكين هو زي التمكين اللي مقصود في المذهب؟ ها؟ لقينا ساجد. طب هل هذا التمكين اللي هو ذكر الان بهذه الصوره اللي هو عند الشافعيه اللي نقله ده كلام النووي ونقله الشيخ الالباني عنه، لو ان هذا هو التمكين، هل هذا منافي للسجود؟ ان هو يسجد ولكن ايه؟ لا يعني مجرد لك فقط لو هو المس مقصود انه ايه؟ يمس الارض ولا يضغط عليها، او مثلا سجد على شيء محشو مثلا بحشيش او نحو ذلك ولم يغرب بحيث ان يؤثر على يده الموضوع تحته، سجد ولا ما سجدش؟ ها؟ يبقى سجد، مش سجد ببعض الجبهه، مش احنا بنقول في المذهب يجوز ان يسجد ببعض الايه؟ اعضاء السجود، هو سجد مس كده ايه؟ الارض مس خفيف، او مثلا سجد على كتاب كهذا في الارض ووضع يده تحته وسجد ولم يضغط حتى يؤثر على ايه؟ على يده، يعتبر سجد ولا ما سجدش؟ يعتبر ان هو سجد لكن لم يمكن للايه؟ يظهر تؤثر على الموضوع. يبقى هذا وجه اخر فيه معنى التمثيل، فلو هو التمثيل ان هو منافي للسجود يبقى ايه لا تصح، لكن لو هو التمثيل على هذه الصورة بحيث ان هو يمس الارض ولكن لا يظهر بثقل رأسه فهذا لا ينافي الايه، لا ينافي الايه السجود. فان ترك هذا التمثيل، فان ترك هذا التمثيل لا ينافي التمكين اللي هو بالصورة الثانية اللي احنا ذكرناه دوت، لا ينافي السجود. طب ممكن يطمئن مع هذه الصورة ان هو يسجد ببعض اعضائه على الارض ولا يضغط او لا يضغط بثقة الرأس، ممكن يطمئن ولا ممكن يطمئن؟ يعني هو الان ايه مس جبهته على الارض كده وظل خمس دقائق على هذا الارض، اطمئن السجود ولا ما اطمئنش؟ الآن هل هذا سجود ولا غير سجود؟ وظل فيه فترة يعتبر اطمئن فيه ولا ما اطمئنش؟ ها؟ يعني قد ان تكون الصورة الثانية عدم التمثيل ويجامع السجود، يبقى هو ايه؟ هو ساجد وغير ممكن، وقد يطمئن في سجود يعني يمكث فيه فترة طويلة وهو غير ممكن للايه؟ للأعضاء. فإن كان هذا هو المقصود، واخد بالك؟ يعني ممكن واحد كده يسجد على وسادة، ممكن في ناس تسجد على وسادة ولكن ما تطمئنش، وفي بعض الناس كبار السن وهو جالس مترفع يسجد على شيء مرتفع ومش لا يستطيع ان هو ايه فيسجد تمس راسه الايه؟ الوسادة ديت، يبقى هو يميل ميل شديد عليها ولكن هو لا يضغط بالايه؟ وممكن يطمئن في السجود ده، يعني يسجد فترة طويلة وهو ماسس كده ومش ضاغط كده، هو لم يمكن في السجود ولكنه سجد. فبيجي الوضع ده غير الوضع اللي ذكر في الايه؟ في المسألة في المذهب. يبقى ان كان المقصود الوضع الاول ان هو على شيء مرتفع ولا ينكبس، واخد بالك؟ فهذا ايه؟ منافي للسجود، واما الصورة الثانية فهي غير ايه؟ منافية للسجود. طيب هنا ايه اللي تركه في الحالة الثانية دي؟ الحالة الثانية احنا ذكرناها عند الشافعية، ايه اللي ترك؟ ترك ركن ولا واجب؟ ترك واجب. قلنا التمكين، احنا من شوية قلنا التمكين واجب، فترك واجب. فيبقى ليه حكم تارك الواجب مش حكم تارك الركن؟ يبقى في الحالة الأولى ليه حكم تارك الركن، في الحالة الثانية ليه حكم تارك الايه؟ الواجب. ماشي كده؟ لا ما انتهى ولا ما انتهى؟ ماذا بيقضي الحالة الأولى؟ ليه؟ لأن هو عنده يجوز السجود على ايه؟ على بعض، مش كده؟ لكن أنا ليه جبت المسألة على بعض أعضاء السجود؟ احنا جبنا مسألة ثانية، إن في كتير بيفسروا عدم التمكين، واخد بالك؟ بهذه الصورة. واخد بالك؟ فاحنا ايه الصورة المقصودة في المذهب، واحنا نوافق على ان هذه ايه؟ لا تصح الصلاة معها، والصورة الثانية ديت واللي بيذكرها النووي ذاكرها في المجموع، واخد بالك؟ وغيره احنا وضحنا الرأي فيها. المسألة ديت ليها تعلق بمسألة استعلاء الأساس. البهوتي في كشاف القناع يقول: وإن على موضع رأسه على موضع قدميه، على موضع قدميه، إن على موضع رأسه، يعني ساجد على شيء مرتفع، وعلى موضع رأسه موضع قدميه، فلم تستعلى الأسافل بلا حاجة فلا بأس بيسيره، إن كان العلو يسير فلا بأس بيسيره. صححه في المبدع وغيره. وأنا جبت ليه عبارة البوتين، إن هو العبارة دي أصلا لابن مفتي، لكن هو هنا فصل تفصيل جيد. يبقى إن كان ارتفاع يسير فلا بأس به. ويكره بكثيره، يعني كثير الإيه؟ الكثير من هذا الارتفاع، ولا يجزئ سجوده مع عدم استعلاء الاساس. واخد بالك؟ يعني لو كثر شيء مرتفع كوم من زي ما هو رجعها لصوره المساله، كوم من الايه؟ من القط ولم ينكبس سجد عليه من الاعلى كده ايه؟ هذا كثير. واخد بالك؟ بيقول لا يجزئ سجوده مع عدم استعلاء الاساس ان خرج عن صفه الايه؟ لأنه لا يعد ساجدا، وده فيه تأكيد للإيه؟ للصورة اللي هي مذكورة في المذهب، واخد بالك؟ وأيضا ليها تعلق بالصورة الثانية من الصور التمكين أو التفسير الثاني للتمكين، إن هو شيء مرتفع قليلا، واخد بالك؟ سجوده على كمه وزيله ويكره بلغو. اللي ذهب إلى الماتن هو القول الراجح، يعني لا يشترط مباشرة المصلي بعض سجوده للأرض أو ما يصلي عليه، لا يشترط الإيه المباشرة، لكن هو السجود على حائل وإن كانت الصلاة صحيحة إلا أنه مكروه إلا من عذر كنحو إيه شدة البرد أو شدة الإيه الحر، لكن هو مكروه وتصح الصلاة مع السجود على أحد. يقول ابن قدامة المغني: ولا تجب مباشرة المصلى بشيء من هذه الأعضاء. قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة. رواية واحدة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وممن رخص السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص في السجود على كور العمام الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنته. الكلوزاني يقول: لا يجب مباشرة المصلى بشيء من أعضاء السجود إلا الجبهة، لأن هي غالبا الجبهة اللي بتكون إيه مكشوفة واليدين تبقى إيه مكشوفة، لكن الركبتين والرجلين ممكن يكونوا إيه قسم الركبتين ممكن يكونوا مغطى غير مكشوفين. روى الأطرم قال: سألت أبا عبد الرحمن عن السجود على كور العمامة فقال: لا يسجد على كورها، لا يسجد تحتمل الملء يعني في البيت الله، ولكن يحضر العمامة. والمذهب ده بالمنع هو مذهب الشافعي. الأدلة على المنع ما روي عن خباب قال: شكونا، والحديث ده قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. مختلفين في تفسير معنى فلم يشكنا. البعض يقول يعني إيه لم يلجئنا إلى الشكوى، إن هو رخص فيهم، وده قلب لمعنى الإيه الحديث، إن هو الظاهر من الحديث إن هو لم يزل شكواهم، لكن في بعض الناس يقول فلم يشكنا، يعني لم إيه يلجئنا إلى شكوى، لكنه إيه أخر أو رخص لنا في السجود على إيه ما يقينا هذا الحر. البعض يقول، وده اللي هو اللي مختاره ابن قدامة، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الحديث طبعا إن هو لم يرخص لهم، ولكن بيقول لعلهم يعني تركوا طلبوا تأخير أزيد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالظهر، احنا أخذنا الكلام ده الإبراد بالظهر، لكن هو يقول إن هم لعلهم تركوا تأخير أكثر من حد الإبراد، مما إيه يعني إيه يجعل الوقت إيه تؤدى خارج وقت الإيه الاختيار مثلا. البعض يقول ان هم طلبوا ان هو يجعل سقف للمسجد بما يقيم حر الرمضاء، فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل شكوى. ده هو اقوى دليل في المنع. ولانه سجد على ما هو حامل له، يعني دي برضه من الأدلة في المنع، إن هو بيسجد على شيء يمنع من مباشرة الإيه؟ المصلى، أشبه ما لو سجد على بعض أعضاء السجود، يعني هو السجود على سبعة أعضاء، الجبهة والأنف واحد واليدين والركبتين والإيه والقدمين، دول الستة، طب هو لو سجد على صواعية، سجد صواعية بلا عضو، يعني ما فيش مرض في عضو من الأعضاء وسجد على ستة أعضاء. مثلا بدل السبعة، ففي نقص في ايه في سجوده. لو سجد هو على يديه، سجد على يعني جعل بعض اعضاء السجود محلا للسجود عليه، وضع يده لتقي حر الرمضاء من على الجبهة، فسجد على ايه على يديه، جعل كده هو سجد على ستة ايه، يعني ما سجدش على سبع اعضاء كاملين. يقول هو لو سجد على حائل كأنه سجد على بعض الأعضاء بما يمنع مباشرة الجبهة من الأرض من المنفصل. طيب أدلة المذهب أن بصحة الصلاة على حائل يمنع مباشرة المصلى ما روى أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود ومع النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على إيه على ذلك فجاء دليل على الجواز وده الحديث ده متفق عليه. وعن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى لكن هذا الحديث لا يصح. وفي رواية فرأيته وضعن يديه على قرني إذا سجد أيضا لا يصح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمامة والحديث ده ضعيف جدا. لكن هو اللي ثبت الحديث متفق عليه حديث أنس أن هم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نصلي ممكن إيه فيها عملية إيه تكرار كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. الحديث ده معارض لحديث خباب فالجمع بينهم فقد ذلك زي ما قلنا كده لعلهم طلبوا تأخير أزيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرط لعلهم طلبوا تأخير أزيد من ذلك أو سقط المسجد فلم إيه يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وده الجمع بين الاثنين ولذلك يجوز أن إيه يجعل شيئا يسجد إيه عليه. ويقول ابن قدامة وأما الرخصة في السجود على كور العمامة فالظاهر أنهم لم يطلبوه لأن ذلك إنما يطلب الفقراء ولم يكن لهم عمائم ولا أكمام طوال يتقون بها الرمضاء فكيف يطلبون منها منه الرخصة فيها. ولو احتمل ذلك وجاب له احتمال آخر وقبلك يؤكد قوله أنه هو ما طلبوش هذا الأمر لكن ما طلبوا إيه سقف المسجد مش سجود على إيه على أشياء لأنهم كانوا فقراء ما عندهمش أي شيء يسجد عليه طلبوا سقف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأن الفقراء ما كانش عندهم عمائم ولا شيء يسجد عليها فكيف يطلبون ذلك. وبيقول احتمال وطالما نتطرق للاحتمال مش هنستدل بها على أحد الإيه احنا في مين اللي سأل والمقصود ايه هي الشكوى كانت من ايه واخد بالك لكن الادلة اللي هي جابها في السجود على حائل حديث انس تدل على الايه الجواز. طيب قال احمد لا يعجبني الا في الحر والبرد وكذلك قال إسحاق وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة وكان عبادة بن الصامت يحث عمامته إذا قام إلى الصلاة وقال النخعي أسجد على جبيني أحب إليه. ودي وجهة نظر القول بالإيه بالكراهة فإحنا قلنا الأدلة وفي أدلة بالجواز وأدلة المنع تحتمل والأفضل مباشرة المصلى بأعضاء السجود إلا من عذر. مسألة أخرى من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه هو إحنا عندنا كم عضو في أعضاء السجود؟ 7 الجبهة والأنف إيه؟ حكم واحد عضو واحد. في المذهب يقولوا ان اهم عضو في السجود في اعضاء السجود هي الجبهه مش الانف. الانف فيها روايتين في المذهب يعني وجوب السجود على الانف فيها روايتين والمذهب الصحيح ان هو يسجد على الانف ولكن عندهم الجبهه هي اهم عضو في السجود فكان هي الاصل وباقي اعضاء السجود كلها تابع ليها فان عجز عن السجود على الارض بالجبهه يسقط عنه السجود بجميع بباقي الايه باقي الاعضاء ويومئ مستطاع يعني يومئ بالايه بالجبهه يقترب من الارض ما استطاع لان عندهم الجبهه هي الاصل الجبهه هي الايه الاصل وباقي الاعضاء تبع ليها. دي ايه المساله اللي يعجز عن السجود على الجبهه لا يلزمه السجود ما من عجز عن السجود بالجبهة على الأرض مثلا في ذروع في قرح في أي شيء في الجبهة مش هيستطيع أنه هو يضع على الأرض في هذه الحالة يسقط عنه السجود مطلقا ويومئ يومئ قدر ما يستطيع لأن الجبهة هي الأرض وباقي الأعضاء تبع لي. يقول المرداوي لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه طبعا هنا العبارة دي كده في الأرض أو ما أمكنه هي في قول ثاني وهنشوف احنا الكلام والتفريق بين الجبهة وغيرها يعني هو بيقول إن لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه يعني عجز عن السجود بإيه بما يمكنه من غير الجبهة لكن هي العبارة مش كده لأن هو الآن يتكلم عن العجز عن السجود بالإيه بالجبهة والعبارة دي في الفروع لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه أو ما أمكنه ودي موافقة للي ذكره الشيخ مرعي إنه يومئ قدر إيه استطاع سقط السجود بما يقدر عليه من غيرها خلاص هو قادر على وضع اليدين مش هيضع إيه مش هيضع اليدين قادر على وضع خلاص هو يومئ قدر ما يستطيع طالما إن الجبهة هي الإيه الأصل بيقول هذا هو الصحيح من المذهب وقيل لا يسقط فالزمه السجود بالأنف ولا يجزئ على الأنف مع القدرة على سجود الجبهة يعني ماشي الأنف لو سجد عليها بدون الجبهة لا يجزئه الجبهة هي عندهم الإيه الأرض ولو قدر على السجود بالوجه تبعه بقية الأعضاء خلاص الوجه يتبع بقية الأعضاء ولو عجز عن السجود به لم يلزمه بغيره خلافا لتعليق القاضي لأنه لا يمكنه وضعه بدون بعضها لا يمكن وضع لا يمكنه وضعه الوجه بدون بعضها فهي خلاها هي مش مقصودة بالسجود المقصود بالسجود أصلا إيه الجبهة هي المقصودة بالسجود وهذه الأعضاء تساعد الجبهة على السجود الأعضاء دي تساعد الجبهة على السجود لأن الجبهة لا تستطيع أن تسجد بدون الإيه بدون الـ باقي الأعضاء تستعين بها وإحنا نشوف الكلام على اليدين إحنا بس أنا بفهمك بحاول أفهمك وجهة نظر المذهب ويأتي الكلام تفصيل يعني فالجبهة ما تسجدش إلا بباقي الأعضاء هي باقي الأعضاء دي مساعدة للجبهة في السجود فهي الأصل هم إيه تابع ليها لأنه لا يمكنه وضعه وجهه يعني بدون بعضها لأنه بيقول بدون بعضها لأنه هو يشوف الإيدين ممكن يكون مخلوف إيده مكتوفة مكتوف مثلا ويسجد بدون استعمال إيه يديه لكن هو يقول إن لابد من الإيه من الرجلين وأنا أقول أيضا لابد من الركبتين يعني لابد حتى يسجد بوجهه على الأرض السجود الشرع المعروف لابد من الركبتين والإيه والقدمين جلايا الوجه لا يجد إلا بمحاولة بعض الإيه بعضها ويمكنه رفعه بدون شيء منه يعني هو ممكن إيه لا يسجد عليه إيه واخد بالك بدون شيء منه طيب إحنا الآن الخلاف بقى في العجز عن السجود بباقي أعضاء السجود بقى في فرق هم فرقوا بين العجز بالوجه أو بالجبهة وباقي الإيه الأعضاء وهذا بخلاف العجز عن السجود على غير الجبهة قال ابن قدامة إن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها كده غير الإيه غير الجبهة لا خلي بالك إن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها كده غير الإيه غير الجبهة يعني عجز عن السجود على إحدى يدي يسجد على باقي الأعضاء عجز السجود عن ركبة يسجد على باقي الإيه الأعضاء لكن المهم يكون فيهم الايه الوجيجة ايوه الجبهة مش كده وقرب العضو المريض من الارض غاية ما يمكنه يجا ايه ايده فيها عذر انه يضعها الارض يقربها قدر استطاع من الارض ويسجد على باقي الايه يسجد على باقي الاعضاء ولم يجب عليه ان يرفع اليه شيئا ما يرفعش للعضو اللي هو لا يستطيع ان يرفع اليه شيء يسجد عليه ما يرفعش ليه ايه لان السجود الاصل فيه الانحطاط مش الارتفاع ولا يحصل ذلك برفع لأن السجود هو الهبوط ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه وإن سقط السجود على الجبهة دي بقى الثانية دي لا ماشي وإن سقط الأول كان إن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها وقرب العضو من الأرض غاية ما يمكنه وإن سقط السجود على الجبهة لعارض من مرض أو غيره سقط عنه السجود على غيره. دي المذهب اللي قاله الشيخ إيه؟ الشيخ مراد، لأنه الأصل وغيره تبع له، فإذا سقط الأصل سقط التبع. ولهذا قال أحمد في المريض يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه أنه يجزئه. الأدلة، هو الأدلة يعني أنا في عبارة لابن النجار في معونة كل اللغة هي فيها إيه؟ فيها بعض الأدلة على، فأنا إيه ذكرت عبارتها كده هنناقش إن شاء الله. يقول: من عجز عن أن يسجد للجبهة لم يلزمه أن يسجد غيرها من بقية أعضاء السجود، لأن الجبهة هي الأصل وغيرها تبع الأدلة. في الكلام بتاع الشيخ مرعي وابن قدامة، فإذا سقط الأصل سقط التبع. طيب كل الكلام ده احنا المفروض احنا نقول ايه؟ ايه الدليل على ان السجود على الجبهة هي الأصل؟ وايه؟ والباقي تابع لها؟ مش كده؟ فأقول لك والدليل على تبعية بقية أعضاء السجود للجبهة ما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. ثاني الحديث ده عشان احنا لازم نفهمه: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. يقول: ليس المراد أن اليدين توضعان بعد وضع الوجه، لأن في النزول هي بتنزل قبل الإيه؟ قبل الوجه. واخد بالك؟ وإنما المراد أن السجود بهما تابع للسجود بالوجه. وإذا ثبت ذلك في اليدين هيخص بقية الإيه؟ الأعضاء. أعضاء السجود إيه؟ على اليدين، لأنه لا فرق. طيب هو الوجه الحديث قال إيه؟ إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. هو ذكر الوجه ولا الجبهة في الحديث؟ الوجه. طب الوجه في إيه تاني بيسجد؟ الأنف. طب ليه فرق بين الأنف والجبهة؟ ليه التفريق بين الأنف والجبهة مع أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث في الصحيح لما ذكر أمرت أن أسجد على سبب أعظم الإيه؟ الجبهة، وأشار إلى أنفه. فالجبهة والأنف ليهم نفس الإيه؟ ليهم نفس الحب. ليه فرقوا بين الجبهة وبين الأنف؟ مع ان احنا لو تكلمنا بالكلام العقلي ان الانف هي اولى بالسجود من الجبهه، لان الانف دي هي علامه الايه؟ علامه التكبر. واخد بالك؟ فوضع في الارض علامه التذلل لله عز وجل. يبقى الاولى ان الانف هي الاولى بهذا الحكم في الوجه من الجبهه. واخد بالك؟ طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليدين؟ ليه ذكر اليدين وما ذكرش باقي الاعضاء؟ هم بيقولوا بالقياس، احنا نقول لا، ده في فرق. ان الانسان لا يستطيع ان يضع وجهه في الارض الا اذا وضع الركبتين والقدمين على الارض. هل يستطيع احد ان يسجد بدون ما يستخدم يضع قدميه على الارض؟ مش ممكن. طب بدون ما يضع ركبتيه على الارض؟ ها؟ ممكن؟ صعب جدا ان ايه؟ ممكن ينبطح على ايه؟ اصابعه، ولكن هذا ليس السجود الايه؟ ما يستعملش ركبه يعني. ليس هذا هو السجود المقصود، لان الركب السجود الشرعي بتاعنا لابد من الركب والايه؟ والقدمين. طيب ايه اللي باقي من الاعضاء؟ اليدين. ولذلك ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الانسان يسجد ان كان مكتوب يديه خلف ظهره، ممكن يسجد باستعمال الركب والايه؟ والقدمين، يسجد على الجبهه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصور إمكانية السجود بدون استعمال اليدين، ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم دون باقي الأعضاء التي لابد أن تستخدم في الإيه؟ في السجود. ولذلك أكد على أن هناك سجود شرعي له هيئة معينة لابد من وضع اليدين على الأرض مع وضع باقي إيه؟ أعضاء السجود. وليه ذكر اليدين زي ما قلنا؟ لأن اليدين باقي الأعضاء لابد أن تكون في الإيه؟ السجود. أما اليدين فيتصور أن يسجد بدون إيه؟ بدون استعمالهم. ولذلك ذكر اليدين وليس لما ايه ذكروا. ففي فرق بين اليدين وغيرها من الايه الاعضاء. اما القياس اللي ذكروه فهو قياس مع الفارق. وقلنا نكتة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لليدين بهذا الحد. يبقى الحديث مش مقصود منه ان الايد تابع للوجه وان اذا سقط بالوجه تسقط، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر السجود الشرعي، والسجود الشرعي هو بين اعضاء الاعضاء صلى الله عليه وسلم ان هي تبع اعظم اليدين قد يتصور الاستغناء عنها فذكرها في الايه الحديث. وايضا هم بيذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال الوجه، هم بيذكروا الجبهه فقط ولم يذكروا الايه الانف، مع ان لهم حكم ايه حكم واحد وكده بيجي ايه الاعضاء. فهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا ايه اليه. واضح كده يعني. يقول ولانه لم يمكن وضع الوجه على الارض بدون بعض هذه الاعضاء دل ذلك على ان ايجاب السجود فيها لتكميل السجود لا لذاتها. واخد بالك؟ طيب اللي التزموا في الجبهه هو ايضا لازم له في الانف، وذكر كل هذه الاشياء والتزموا في الجبهه، هو لازم ليه ايضا في الايه؟ يا جماعه في الانف. واخد بالك؟ واحنا لو قلنا الانف هو ايه؟ اولى انه علامه الايه؟ التكبر. الا ان قصر معنى السجود عليها على الانف بس او على الجبهه بس او على الاثنين بس ده تضييع لمعنى السجود الشرعي اللي النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك ذكر امرت ان اسجد على سبعه ايه؟ اعظم. بعد ذلك يقول وعلى الاول يومئ العاجز، يعني على القول الاول، لانه يقول بعد كده القاضي خالف هذه المساله واخد بالك، فهو بيقول على الاول انه الوجه هو العضو المقصود والباقي تابع ليه، يومئ العاجز عن السجود بالجبهه غايه ما يمكنه. طبعا هو مش قادر يسجد بالجبهه، يومئ غايه ما يمكنه وجوبا عملا بقول صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ونشوف ان هذا الدليل هيحمل على عكس ما ذهب اليه، يعني هذا الحديث الناس صار افضل تزيد على سبعه اعظم عجز عن بعضها فليتقي الله ما استطاع ويعجز على الايه؟ على الباقي بلا تفريق بين الجبهه وايه؟ وغيرها. فهو فاتقوا الله ما استطعتم ويمنع من السجود على ما يستطيع. يعني ايه؟ الاستدلال يقلب عليه في هذه المساله، لكن هو ايه اللي خلاه ذهب لهذا الاستدلال؟ ان هو عنده جبهه الاصل والباقي تابعه هي المقصوده فقط بالايه؟ بالسجود. واحنا نقضنا هذا الايه؟ هذا الكلام. يقول ولا يجزئه السجود على الانف بدلا عن الجبهه مع القدره على السجود على الجبهه اتفاقا. ايضا ولا هي المساله ايه؟ المساله متوازنه، لا الانف ولا الجبهه، واحنا بنقول ان لابد من السجود على كل ما يستطيع من الجميع الايه؟ من جميع الاعضاء السبعه. الترجيح الراجح احنا عندنا قاعده ان الميسور لا يسقط بالايه؟ بالمعصور. الميسور لا يسقط بالمعصور، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يدل على ايه؟ السجود عندنا الشرعي على سبعه اعظم ما يستطيع، زي ما هم ذكروا في غير الجبهه واخد بالك يسجد ويقرب العضو المريض قدر استطاعته من الارض، كما هم ذكروا ذلك في غير الجبهه نحن نقول ذلك ايضا في الجبهه. فان كان عاجز عن السجود على الارض بجبهته لمرض ونحوه يقربها غايه ما يستطيع ويسجد بباقي الايه؟ الاعضاء، الا اذا كان عنده مرض في ظهره لا يستطيع ان هو يسجد من الارض. لا يستطيع ان هو يسجد على الايه؟ على مش هينحني. فايه ان هو يقرب باقي الاعضاء؟ يعني في ممكن شيء يمنع معنى الايه؟ السجود اللي هو مرض في ظهره لا يمنعه من الايه؟ الانحناء. طب يقترب باقي الاعضاء ازاي من الارض؟ خلاص في هذه الحاله ينحني ويوم قدر استطاعه. وده كلام الشيخ العثيمين في الشرح الايه؟ المهم. مسألة أخرى تنطق المسألة دي يا جماعة؟ طيب مسألة أخرى الركن الثامن الرفع من السجود والركن التاسع الجلوس بين السجدتين. طب انت لو متذكرين في الدرس اللي فات مسألة زي المسألة دي اللي هي ايه؟ ايوه والاعتدال، الرفع من الركوع والايه؟ هم جعلهم ركنين واحنا قلنا ان هم ايه؟ ركن واحد، فاكرين الكلام ده كله؟ ده ركن واحد ايوه، والاعتدال ده بدايته مفارقة الركوع ويصل الى ايه؟ الاعتدال، انتصاب الايه؟ القائمة. كذلك هو ايضا عد الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ايه؟ عدهم ركنين، وايضا نفس الايه؟ نفس الامر هم ركن واحد كما الحال هو كما سبق في الرفع من الاعتدال، رفع من الركوع والايه؟ والاعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، دي كده ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هنا حتى تطمئن ايه؟ جالسا، يبقى هم دي يدل على ان بدايه الرفع من السجود نفس الركن حتى ان يعتدل ايه؟ جالسا، هو نفس الايه؟ الركن. طالما ان هو امر فيه بالاطمئنان فهذا دليل على ايه؟ على ركنيته. طالما انه امروا بالاطمئنان في فعل، يجي هذا الفعل ايه؟ ركن. والكلام ده احنا وضحناه في المساله السابقه. طيب يقول كيف جلس، مساله كيف جلس بين السجدتين كفى، يعني مش هيلزم هيئه معينه في السجود، المهم ان هو يجلس، يفترش، يتورك، ينصب عقبيه، يفعل اي هيئه. بيقول كيف جلس، يعني على اي هيئه جلس بين السجدتين كفى، تكفي وتجزئه. طب ايه هي السنه؟ السنه ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى، يجعل رجله اليسرى تحت ويجلس عليها، ثم ينصب اليمنى وينصبها بعيده، السنه ان ينصبها بعيده عن اليسرى، ينصبها بعيده ويوجهها الى الايه؟ القبله، يوجه الاصابع بتاعتها الى القبله، دي السنه. يقول ابن قدامة السنة أن يجلس بين السجدتين مفترشا، الهيئة اللي احنا ذكرناها دي اسمها هيئة الايه؟ الافتراش. هيئة تانية في الصلاة الرباعية اسمها التورك، ده تأتي في السنة. السنة أن يجلس بين السجدتين مفترشا، وهو أن يثني أن يبني رجليه اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها، طبعا توجه إلى القبلة. قال أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه، لا الإطمئنان في الجلوس بين السجدتين، ثم هوى ساجدا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفعه عائشة رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، اتفق عليه. ويستحب أن يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة، يعني يثنيها ناحية الايه؟ اتجاه القبلة، فكان يحب ان يستقبل جميع اعضائه الايه؟ القبلة. قال الأطرم تفقدت ابا عبد الله فرأيته يفتح اصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة. وروى بإسناد عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا نعلم اذا جلس نعلم اذا جلسنا في الصلاة ان يفترش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه، فإن كانت إبهام إحدانا لتنثني، يعني لو فيدخل يده حتى يعدلها، يعني حتى تتجه إلى الإيه؟ القبلة. وعن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقبالي بأصابعها القبلة، رواه النسائي. قال نافع كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه، رواه الأطرم. ودي كل الكلام ده مؤكد لايه؟ لهيئة الافتراش، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طيب الركن العاشر الطمأنينة، ودي مسألة مهمة جدا، الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. طالما في أركان قولية أو في أذكار في الصلاة، الركن القولي اللي عندنا اللي هو ايه؟ تكبيرة الإحرام، وايه واحنا رجحنا الايه؟ والفاتحة طبعا، تكبيرة الإحرام والفاتحة. في أذكار تاني من الايه؟ واجبات، زي مثلا ايه؟ التكبيرات الانتقال، زي التسميع والتحميد، السورة دي سنة في المذهب، واخد بالك؟ احنا ماشي في آية التسليمة، تسليمة من الأركان. في بعد كده سنن. المهم اللي هو بيتكلم على الأركان الفعلية، الركن الفعلي، أفعال الصلاة الطمأنينة فيها ركن. حد الطمأنينة عنده السكون، وإن قل هذا السكون. لأن هو في أقوال في المذهب. في القول اللي هو صاحب المذهب إن حد الطمأنينة أن يسكن، وإن كان وقت السكون وقت خير. في قول تاني إن حد السكون قدر تسبيحة أو قدر الذكر في الركن. مثلا في الركوع تقول مثلا إيه؟ سبحان ربي العظيم مرة، يجي قدر هذا الإيه؟ الذكر مرة واحدة لحد الإيه؟ حد الاطمئنان. في قول ثاني الامام حد الاطمئنان ان هو يغلب على ظني ان الماموم قال الايه؟ الذكر. اقوى الاقوال اللي هو القول الاول اللي هو السكون وان قل. الاول الدليل على ركنيه الطمانينه في الصلاه ما رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لما كان لا يطمئن في الصلاه قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. دي مهمه فانك لم تصلي نفى ايه؟ نفى صلاته. نفى صلاته. خد بالك. وبعد كده بيجي يعلمه. فكل ركن يقول له ايه؟ حتى تطمئن. اركع حتى تطمئن، هكذا حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن، ارفع حتى تطمئن، في كل ركن كان ايه؟ بيعلمه الاطمئنان، فدل على ان صلاته كانت غير مجزئه لعدم ذكر الايه؟ الاطمئنان. وايضا ما رواه البخاري عن زيد بن وهب قال راى حذيفه رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال ما صليت ولو مت على غير الفطره التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليها. ما صليت ولو مت على غير الفطره، انه كان لا يتم الركوع والايه والسجود، فدل على ان الاطمئنان في الركوع والسجود ركن. لما بيقول هو بيحدها بيحد وهي السكون وان قل، يعني زمن قليل. الفرق بين الاثنين ايه؟ مثلا قدر التسبيحه مثلا سبحان ربي العظيم، ممكن يقول ايه؟ سبحان ربي، ويبقى كده ايه؟ اطمئن، ما يكملش ايه؟ كلمه العظيم او الاعلى، ما اطمئنش. لو قلنا تفرق في الحاجة دي. طيب مثلا شخص ركع واطمئن ولم يتكلم، وكان اطمئنانه قدر ما يقول المصلي سبحان ربي، لكنه ما قالش اي اذكار وقام، ايه حكم صلاته؟ لو هو طبعا هو صار الذكر ده واجب ولا مستحب؟ واخد بالك؟ نشوف الخلاف دي على القول بوجوبه يبقى ترك واجب لعذر سهو او نسيان او لعمد جليل حكم ترك الواجب، لكن ما تركش ركن الايه؟ الاطمئنان، ما تركش ركن الاطمئنان في الركوع. واخد بالك؟ لو قلنا ان حد الاطمئنان قدر التسبيحه قبل تسبيحه سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم، وقام قبل ان ينقضي زمن هذه التسبيحه، هي كده لم يطمئن، يعود للركوع مره ايه؟ مره اخرى. ده هو الفرق بين الايه؟ بين المسألتين. ان هو المازن اختار القول الصحيح في المذهب ان هي قدر السكون وان قل. المرداوي يقول وحدها حصول السكون وان قل على الصحيح من المذهب، وقيل هي بقدر الذكر الواجب. احنا ذكرنا الاقوال دي. وفائدة الوجهين اذا نسي التسبيح في ركوع او سجود او التحميد في اعتداله أو سؤال المغفرة في جلوسه أو عجز عنه لعجمة أو خرف أو تعمد تركه وقلنا هو سنة واطمأن قدرا لا يتسع له، فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على الوجه الإيه؟ الثاني اللي هو قدر الإيه؟ التسبيح. الكلام ده احنا قلناه هو إيه؟ ذكره المرداوي. الراجح أن حد الطمأنينة أن يعتدل في كل ركن فعلي، أن يعتدل في كل ركن فعلي حتى حتى يرجع كل عظم إلى مكانه ويستقر. هو ده النفاق المفاصل، الجسم مبني على مفاصل والمفاصل تتحرك، المعنى أنه هو اطمئن أن المفصل رجع إلى محله وإيه واستقر. الحصل هذا الأمر هو إيه؟ اطمئن في سجود، يعني هيركع يجى المفاصل تنحني وتستقر في وضع الجديد، هو وصل إلى حد الاطمئنان، قام تعود إلى وضع الإيه الاعتدال وتستقر جوا، وصل إلى حد الإيه الاطمئنان في هذا الإيه الركن. طيب بالنسبة للذكر القولي في الأركان الفعلية، واخد بالك منه، احنا رجح عندنا منه الفاتحة، والفاتحة ركن. طب زمن الفاتحة زي زمن مثلا تكبيرة الانتقال؟ لا، يختلف الوقت، واخد بالك، زي زمن مثلا التسميع او التحميد او التسبيح، زي زمن التشهد، فالوقت ايه يختلف. وكل واحدة منها في منها واجب زي الفاتحة، في منها أذكار مستحبة، في أذكار إيه واجبة، وكل واحد ليه حكمه. فلو ترك الذكر يجي ليه حكم الإيه المطلوب، إن كان ركن يجي ركن، إن كان فهذا المقصود إن الذكر وزمن اللي يستغرقه شيء زيادة على الإيه على الطمأنينة في نفس الإيه الفعل. يجي الفعل والطمأنينة في شيء، والذكر اللي يقال والطمأنينة فيه شيء ايه؟ شيء اخر. زمن غالبا ان زمن اقل ذكر في الصلاة يزيد على الاطمئنان، على حد الاطمئنان احنا قلنا اقل ذكر مثلا يزيد عليه لا، الذكر هو اللي يزيد على الايه، يعني زمن الذكر يزيد على زمن الايه الاطمئنان، الاطمئنان ايه اقل. المهم انه تركه يجي له حكم تاركه، ترك ذكر ويجي له حكم ذكر، ترك ذكر ويجي له حكم، لكن الاطمئنان سبق ان احنا ذكرناه هو ايه يعتدل وترجع المفاصل وتستقر. بعد ذلك الركن الحادي عشر التشهد الاخير. الشيخ الحمد تدل على ركنيته، قال حديث ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. هو ذلك كلمة يفرض علينا التشهد، واخد بالك بايه بالركنية، يفرض علينا يبقى ده فرض. وكان طبعا محاكمة الاصطلاحات، محاكمة الالفاظ اللي تأتي في الاحاديث لاصطلاحاتنا يعني فيها نظر، واخد بالك، ومش معنى الفرض ده اللي هو الفرض بتاع الحنابلة اللي هو الركن، واخد بالك. فيعني لكن الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي، في أصل صفة صلاة النبي مجلد الثالث، قال إيه، علق على الحديث قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض بعد كده فرض الإيه التشهد، بيقول إيه استدل به على فرضية أو استدل به على فرضية التشهد الأخير، ولقوله قولوا، بس دي ايه واجب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قولوا، وبوب عليه النسائي ايجاب التشهد، ماشي، وساقه من طريق سفيان عن الاعمش ومنصور عن شقيق عن ابن مسعود. ابن عبد البر في الاستذكار يقول تفرد به ابن عيينة، اللي هو كلمة قبل ان يفرد دي تفرد بها ايه ابن عيينة طبعا. و الكلام ده اظنه كان ابن حجر في التلخيص. بعد كده الشيخ الألباني بيقول ايه، قل ابن عيينة ثقة حافظ فلا يضر تفرد، ماشي، ولذلك صححه الحافظ وكذا الدارقطني. ويشهد لهذه الزيادة اللي قبل ان يفرض ما تقدم مرفوعا، وكان ذكر حديث قبل ذلك، لا صلاة الا بتشهد بطرق كثيرة غريبة ضعيفة، لكن هو روية اظن انه اقوى حاجة فيه انه هو موقوف على عمر، الوقوف على عمر، لا تصل الى ارشاد الوقوف على عمر، ورد مرفوع من حديث عبد الله، وممكن يصح اسناده موقوفا على عبد الله بن مسعود. يبقى هو موقوف على عبد الله بن مسعود، موقوف على عمر، لكن عمر موقوف عنه باسناد ايه؟ صحيح. يبقى ده الاقوى في المساله. لا تصل الى ارشاد الوقف، طبعا ان هو لا تصل الى ارشاد موقوف، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحاله ده، وده ممكن نقول له حكم الايه؟ لحكم الرفض، واخد بالك؟ لان ده امر اجتهاد، امر في الصلاه مش اجتهادي، واخد بالك؟ فهي كايه ليه حكم الايه؟ الرفض. وده اللي يقوي الركنيه. لا صلاه الا بشهاده، ده ايه بقى؟ ها؟ نفي، نفي. ما احنا نقول بقى نفي صح ونفي كامل، لكن هو الظاهر يؤكد الفرضيه بالمعنى الاصطلاح عند الايه؟ عند المتاخرين. يقول: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد، يقول فهذا الشيخ الحمد، فهذا يدل على ان التشهد فرض او فرض في الصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ولم يثبت عنه تركه، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي، والعلم عند الله. ويعني كانه ايه؟ والعلم عند الله، وكانه ايه؟ يعني الادله مش قويه، المنظر بتاعها مش قوي، لان الاستدلال يفرض علينا زي ما قلنا كده محاكمه الاصطلاحات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه ترك الفعل، ما يدلش على الوجوب فضلا عن الركنيه. النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى كما رايتموني وصلى، الايه الدليل ده عام ويشمل هيئه الصلاه كلها بالاركان بالوجهات بالسنن فايه هو بيقول العلم عند الله. لكن احنا الكلام اللي قاله الشيخ الالباني: لا صلاه الا بتشهد، منزحها قوي في الايه؟ في الاستدلال. يقول: المشهور في المذهب فرضيه التشهد الاخير وكذا الجلوس له. كده احنا وضعنا المسألتين مع بعض، واخد بالك؟ الجلوس له ايضا كذلك فرض ركن، واخد بالك؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: صلوا كما رايتموني اصلي. ولان التشهد لا يصح الا بالجلوس، لا يصح الا بالجلوس في الهيئه الشرعيه في الصلاه، لكن ممكن يتشهد وهو قائم، فهيئه الصلاه فيها الايه؟ الجلوس، والتشهد ركن. يبقى الجلوس له ايه؟ ركن، لا يتم الفرض الا به، فهو ايضا ايه؟ فرض. ودي ممكن يكون اقوى ادله في الكلام على ركنيه الايه؟ طالما انك انت قلت ان التشهد ركن، يبقى الجلوس له ركن. طيب، مساله التشهد الاخير، هو بدا يقول صيغه من صيغ التشهد. اللهم صل، يرحمك الله، اللهم صل على محمد، بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول. يبقى هو عنده، شوف غريب هذه المساله، ان انت بعد ما تذكر التشهد، التشهد معروف لحد الشهادتين، شهاده، واخد بالك؟ بعد كده الصلاه، هو عنده التشهد الركن، انك انت تذكر التشهد ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد بس، لا تصلي على الال ولا على ال ابراهيم ولا الال ولا ايه ولا تبارك. دي كل دي من السنن. هو عنده الركن التشهد لحد التشهد الاول، لحد ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وذلك اللهم صل على محمد، وتوقف في بعض الروايات ثم وقف ثم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. هنشوف الايه؟ الاستدلال. طبعا فرقوا الان بين الصلاه على ماذا، فرق بين الصلاه على النبي وعلى الآن، والتبريك وعلى ابراهيم وعلى ال ابراهيم والدعاء، فرقوا بين هذه الاشياء وقالوا جميعها ايه؟ سنن، ما عدا الصلاه على النبي تقول ايه؟ اللهم صل على محمد بس. صلاه التبريك ده ضعيف. الشيخ العثيمين في الشرح الممتع يقول: قوله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي الركن دون الصلاه على اله، وهذا من الغرائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ده هو الاستمالة كده في الحديث، أنت وجدت لي حد اللهم صل على محمد. فكيف نشطر الحديث؟ ناخذ جزء ونترك الإيه؟ الجزء، ونجعل الكلمة منه ركنا والبقية غير ركن. فمقتضى الاستدلال أن نجمع الجميع إما ركنا وإما سنة وإما واجب. يعني تخلون كلهم ليهم إيه؟ الصلاة على النبي وآله كل حكم واحد، النبي علمه كل التشهد ايه؟ بقيه الصلاه مره واحده. فان قالوا جعلنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا دون الال، لان العطف فيها يدل على التبعيه، لان هم ايه حتى يجوز الصلاه على الال تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز الصلاه عليهم استقلالا، فذكروها على التبعيه. قلنا وان دل على التبعيه فالتابع حكمه حكم المتبوع حتى كان التبعيه جليه نفس الايه الحكم. فان قالوا ان الصحابه سالوا عن الصلاه عليه دون اله، هم كانوا بيسالوا الصلاه عليه دون اله، فكان الحكم من الصلاه عليه دون اله. قلنا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اجابهم بكيفيه ما سالوا عنه على هذا الوجه، فاقتضى ان يكون حكم الجميع سواء. طبعا الجواب الاخير ده عن شيخ العثيمين هو لعله لم يتعبه لفظ الحديث، واخد بالك، لكن كان في جواب اقوى من هذا الايه الجواب. ماشي، هو ده جواب سديد وجيد، ان هم وان كانوا بيسالوا على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اعجبهم بهذه الهيئه، قال الهيئه ديت ايه واحده. لكن الحديث عند الشيخين عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقياني كعب بن عجره رضي الله عنه قال الا اهدي لك هديه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى فاهدها لي. فقال سالنا، خلي بالكم من الحديث هنوقف معاه في كده جزء اصولي مهم جدا، سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاه عليكم اهل البيت؟ الأول جزئية إن هم أصلا بيسألوا على مين؟ على أهل البيت، فده كان المنزع أقوى في كلام الرسول لو حضروا إيه؟ هذا اللفظ عند البخاري. كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ هو ما بيسألش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ده تابعه، ده هو أصلا الصلاة كان على مين؟ على أهل البيت، فهو المقصود أساسا. فما ينفعش الفرق يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أساسا سنة. يقول له إيه؟ كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الإيه؟ إلى آخر التشهد. فهذا هو دليلهم على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ظاهر في أن السؤال كان بداية عن الصلاة على الآل على أهل البيت. طيب ده في اشكال ثاني، اصول المذهب الحنابلة، خلي بالك من الجزئية دي، اصول مذهب الحنابلة ان عندنا الامر بعد الحظ من اباحة، الامر بعد الاستئذان للاباحة، الامر بعد السؤال في التعليم للاباحة، ثلاثة دول الامر بعدهم للاباحة، الامر بعد الحظ، الامر بعد الاستئذان، الامر بعد السؤال على سبيل التعلم للاباحه. طيب السؤال هنا جاء بعد جواب النبي صلى الله عليه وسلم وامره، جاء بعد سؤال هم اللي بيسالوه، هو ما ابتدأش زي التشهد. التشهد احنا نقول دليله دليل ركنيته او وجوبه كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصوره من القران، هو اللي بدا يعني هو متشهد لحد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ده التشهد. بعد كده قالوا احنا عرفنا ازاي نسلم كيف نصلي، فبدا يعلمهم، لا علمهم بعد ايه؟ بعد سؤال. فاصول المذهب تقول ان هذا للاباحه، ان الصلاه حتى على النبي للاباحه وليست للوجوب، وحتى الصلاه على الآل لا تكون للاستحباب من السنن، لا دي للاباحه، ده اصول الايه؟ اصول المذهب، واخد بالك؟ والبعض يذكر هذا المثال في هذه الجزئيه زي ابن اللحام في القواعد، زي المردوي في التحبير، زي ابن النجار شعر كوكب المنير يذكر هذا المثال على الايه؟ على ده مش دليل على الوجوب، لان جاء جوابا عن سؤال، واخد بالك؟ فهذا يشكل على الايه؟ على القول بوجوب او استحباب، لان هو اصلا للايه؟ للاباحه. واخد بالك؟ شوف كلام ابن المرداوي في التحبير بيقول قوله هو الامر بعد الاستئذان للاباحه. ده اول جزء، هو في كلام المرداوي برضه. التحرير بتاع المرداوي بيقول ايه؟ الامر بعد الاستئذان للاباحه قاله القاضي وابن عقيل. ومثله الامر بما هي مخصوصه بعد سؤال تعليم، مثله برضه في الايه؟ في الإباحة. وفي القواعد الأصولية بتاعت النحاس نجل عبرته الأمر بما هي مخصوصة بعد سؤال تعليم كالأمر بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى. يجي برضه للإيه؟ للإباحة. وحينئذ فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. ده كلام الايه؟ كلام ابن اللحام وكلام المرداوي وكلام ابن النجار كلهم بيذكر هذا الايه؟ العبارة. ما يستقيمش الاستدلال على الوجوب. واخد بالك؟ نعم ان ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الامر الوجوب. يعني الدليل دائما لا يصلح للايه؟ في المذهب للاباحه، ما ينفعش للايه؟ للوجوب. لانه بيان لكيفيه وجبه، ماشي ان جاءت ادله اخرى. طيب ايه الترجيح في هذه المساله؟ احنا الان لن نفصل في الاحكام بين الصلاه على النبي وعلى اله. كل صيغه الصلاه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغه الابراهيميه في الصلاه كلها لها حكم ايه؟ واحد، واجبه واجبه، مستحبه مستحبه. احنا على اصول المذهب هذا يكون للايه؟ للاباحه، مش هنقول للاباحه. واخد بالك؟ لان احنا اصلا في شرح الاصول، شرح كبير الاصول من الاصول، كنا خالفنا اصول المذهب ان الامر بعد الحظر الاباحه، قلنا يعود الى ما كان عليه قبل الحظر. يبقى واجب واجب، مستحب مستحب. طب الان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الشيخ العثيمين في هذا الشرح الممتع ذكر الامر هنا ارشادي. الامر هنا ارشادي. واخد بالك؟ اللي كان انتبه لهذه الجزئيه الشيخ الحمد وقال الاستحباب. طب الامر هنا ارشادي، احنا قلنا الفرق بين الامر الارشادي والامر اللي الناس ان الامر ارشادي في امور الدنيا والناس في امور الايه؟ الاخره. طب هنا هذا في امور الدنيا ولا في امور الاخره؟ ده في الصلاة، ده في الصلاة. واخد بالك؟ فيبقى الأمر هنا للإيه؟ للاستحباب. قارنته الصرف إيه؟ لأن ما قال لهم قولوا. قارنته الصرف إيه؟ إن هو جاء جوابا عن سؤال ولم يبتدئه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأقرب إن هو للاستحباب وليس للإيه؟ للوجوب. ابن ضيان لما بيقول المجزء من التشهد التحيات لله والصلاة الطيبات لله، ذكر الصيغة، قال الدليل عليها، بيقول اختار أحمد تشهد ابن مسعود، فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم. في صيغ كثيرة جدا، لكن هو الإمام أحمد اختار تشهد ابن مسعود. أي صيغة غيره جائزة. وتشهد ابن مسعود هو علمني الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. قال الترمذي: هو صح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. الإشكال في هذا التشهد أن ابن مسعود ذكر فيه السلام عليك بكاف الخطاب. ما اللي ثبت عند ابن مسعود كنا نقول، ده زي ده في البخاري، كنا نقول هذا لما هو حي، فلما مات كنا السلام على النبي. ثبت ابن مسعود وابن عمر وغيرهم ايه؟ ان هم عدلوا عن كاف الخطاب الى الغائب سلام على ايه؟ النبي. والمساله فيها نقاشات طويله، كلام ابن حجر الفتح وكلام الشيخ الالباني وخضر غيره ان هو يعجبه الى هذه الايه؟ الصيغه. لكن ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب انه بمحضر من الصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس التشهد ويقول السلام عليك ايها النبي. واخد بالك؟ وهذا قول جمهور العلماء انك انت بالتشهد تقول السلام عليك عليك ايها النبي بكاف الايه؟ الخطاب. ايضا هو الناس اللي الرسول علمهم التشهد كانوا كلهم موجودين وبيكلموا النبي وهو بيصلي، ولا منهم كان في بلدان وما كانش النبي حاضر؟ فقرينه ان هو انه كان ولما مات. واخد بالك؟ هذا كان تبطل بايه؟ بصلاة غير من كان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، اللي كانوا غائبين في بلاد اخرى ويصلوا كان ايضا يكلموه وهو ايه؟ غير حاضر امامه. والمساله في اقوال للصحابه تحتاج لبسط، تحتاج لتوسع، لكن احنا مش محل مناقشه المساله ديت. لكن لو تنقلت بين ما صح عن الصحابه في هذه المساله، مره تقول السلام على النبي، مره تقول السلام عليك ايها النبي، تقول هذه مرة هذه مرة صح عن الصحابة هذا وهذا، فلك أن تتنقل بين هذه الأذكار، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله.